إني وجدت امراة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الله الله الله الله وجدت وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.